إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، ما زلنا نتذاكر معًا سير خير رجال في هذه الأمة، لا كان ولا يكون مثلهم، وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال يا أمة الإسلام هم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تكلم عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أمة الإسلام، أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عباد الله، موعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم يا أمة الإسلام هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أول من أسلم من الغلمان لأنه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربى رضي الله عنه وأرضاه على التوحيد والسنة، فلم يسجد لصنم قط، وقد سطر له التاريخ مناقب جنة شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان منها، كان من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فكان أحق الناس بها علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة فقال: علي في الجنة، يا لها من بشارة عظيمة. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد، وقفوا جميعا على جبل حراء، فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فكان علي وفضائله رضي الله عنه وارضاه انه كان شجاعا اقداما، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها الا في غزوه تبوك، فان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على اهله فناله المنافقون بالسنتهم وقالوا ما خلفه الا استثقالا له وتخففا منه. فلما سمعها علي رضي الله عنه وارضاه اخذ سلاحه وانطلق يعبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتاه فقال يا رسول الله، قال المنافقون انك خلفت استثقالا لي وتخففا مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا كذبوا، ارجع ارجع فاخلفني في اهلي واهلك. أما ترضى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فكان هذا التخلف يا أمة الإسلام منقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وخسئ المنافقون. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنت مني وأنا منك. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل الخوارج يوم النهروان حتى أبادهم تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. فرضي الله عن علي وأرضاه. أمة الإسلام، هذه بعض مناقب وفضائل علي رضي الله عنه وارضاه، هذا الرجل العظيم الذي هو افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر وعمر وعثمان. قال الامام الشافعي رحمه الله واجمع الصحابه واتباعهم على افضليه ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. عباد الله، اعلموا أن الناس مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه طرفان ووسط، الناس مع علي رضي الله عنه وأرضاه طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم الذين أفرطوا في حبه زعموا وغلوا فيه حتى رفعوه إلى منزلة الربوبية وادعوا فيه الألوهية، فدعوه من دون الله وحلفوا به كما يحلفون بالله، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله. وسبوا أصحابه، سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم بدعوى محبة علي وآل البيت. وهؤلاء عباد الله هم الرافضة، أخزاهم الله أينما كانوا وحيثما حلوا. نعم، وهناك طائفة أخرى أيضا وهم الذين يوالون الرافضة، فهؤلاء مثلهم أخزاهم الله جل وعلا. وأما الطرف الثاني فهم على النقيض من هذا الطرف، وهم الخوارج الذين أفرطوا في بغضه بل عادوا وكفروه واستحلوا دمه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وقاتلهم الله أينما كانوا. وأما الوسط يا عباد الله فهم أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء يا عباد الله هم الذين عرفوا بعلي فضله وعرفوا له مكانته، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الغلمان، وهو الخليفة الرابع للمسلمين بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم منهم نقول ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتكم يا مسلمون، اسمعوا ما يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتفرق من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونخرج الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. هذه هي عقيدتنا في الصحابة يا أهل السنة والجماعة، هذه هي عقيدتنا في الصحابة. ورحم الله من قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، كما سمعتم في الجمعة الماضية، فإن الخوارج لم يرضوا بحكم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقتلوه ظلمًا وعدوانًا. فكذلك الخوارج لم يرضوا بحكم علي من بعده، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه ظلمًا وعدوانًا. كان ذلك في السابع عشر، من رمضان سنة 40 للهجرة. جلس الخارجي عبد الرحمن بن ملجم وخارجي آخر، جلس في المسجد مقابل السدة التي يخرج منها علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج علي رضي الله عنه وأرضاه جعل يلهم الناس بالصلاة ويقول: الصلاة الصلاة. فقام إليه الخارجيان غدرا فضربه الأول فوقع، ثم ضربه ابن ملجم فسال الدم على لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الخوارج أمة الإسلام لم يرضوا بحكم عثمان، ولم يرضوا بحكم علي رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بحكام هذا الزمان؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قصة مقتل علي رضي الله عنه، قال: وقد أوصى رضي الله عنه وأرضاه، أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله جل وعلا، والصلاة والزكاة، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم على الجاهل الجاهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد بالقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، المنكر واجتناب الفواحش، ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية، ووصاه بما أوصاهما به، وأن يعظمهما وألا يقطع أمرا دونهما، وكتب كل ذلك في كتاب وصيته رضي الله عن علي وأرضاه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وكان علي لأمة الإسلام لما احتضر جعل يكثر من قول لا إله إلا الله، لا يتلفظ بغيرها، حتى فاضت روحه الزكية إلى بارئها، فرضي الله عن علي وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه أو عبده من دون الله. وبعد يا أمة الإسلام، فواجب علينا جميعا، واجب علينا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجب علينا الذب عنهم ولزوم طريقهم، فاحفظوا فإنهم قد حفظوا لنا دين الله، وحفظوا لنا شريعته، وكانوا أكمل الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما له عليه الصلاة والسلام، وتأسيا به صلوات ربي وسلامه عليه. فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال ربنا جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة. سبحان